الكلام الفضائية إذا تكون من الأرض في فاعل معناه الموضوع له فتكون دلالة الكفر على معناه المطابقة اللفظ والمعنى بينهما تطابق كامل كان القاتل مثلا الجو أو هذا المسجد عبارة عن جدران وشدة ونوافذ وهذه الطرق وأبواب فهذه دلالة هذه الألفاظ على المعنى دلالة في هذا القاتل كان القاتل مراد البيت الإجابة القيوم هذه دلالة تطابق وهدمت دلالة تدمية وهو دلالة المرض على جزء من معناه الذي يدعى لها فمثل قبل تكون تسلل فيها المتعة أربعة العالم فإطلاق الصلاة على الركوع دلالة تدمية لأن الركوع الصلاة تضمنها الركوع وإذا الصلاة إيش الركوع الابتلاء فالفعل المعنى دلالة المعنى على اللفظ إنما بإحراق المعنية وليس القضائية يسموه دلالة تدمية مثل الأماكن ذات أطراف الآذان هل يمكن أن يفتح الأذن؟ لا لأن هذا الذي يفتح الأذن فاس الأكبر فهي الأماكن فأحيانا تثمر الأسائل برسمها الأماكن فهذه من دلالة تضمن من جهة رجل اشترى وعجم على القرى والبر الى يده فدور البيع يريد به القبيل من جهته مع هذا العلم البائع فهذه دلالة تضمنية لان الامر في بيع الجهة والقبيل فاذا اشترى اذا ذكر رجل بسياق الناس عرفناه الى دلالة أما البيع أما الإيجار والأمان لا يتم من تسمع أحدهما فحسبه كان من هذه الحيثية تكون دلالة دلالة تدمية الدلالة الإيجارية دلالة اللفظ على لازم عقلي ووقتي المعنى مثل لا يبيع الشراء يسمونه ويجيب التسليم هذه دلالة لا يلزمها البيع هنا لا يثمن سبب البيع لكن سبب البيع هو عبارة عن لازم عقلي للجرح العلوم وهي أثارجا عن المعنى المقابل للبيع فكذلك بأمثلة كثيرة كان يقرر على المقدمة حول أهمية الدلالات يحاول الوضع من غيره المتعارف عليه علماء اللغة وعند علماء الدلالة التجارية هي دلالة اللفظ على لازم عقلي دلالة اللفظ على لازم عقلي والعرفي بمعنى الآن نأتي بموضوع الدلالات ونقدر فإذا رمضان الأدب المعنى فإذا رمضان 13 و20 الآن ما شاء الله ما نقول الدلالات استعمال الألفاظ على معانيها الذي يريد لها وضع الدلالات يؤثر بمثابة قواعد اصولية لغوية ترتب منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النفس في الدلالة فترتب السلمة منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النفس في الدلالة على معاني وهو من أهم المحيط الذي يقوم عليها استنباط الاحكام هل ايضا من الان اعتبرت هذا القران بمثابه الحديث تمثل منهم على هذا الاله دلاله الالفاظ دلالة القائل على أثارها السرعية المستنبطة، دلالة القائل على أثارها الشرعية المستنبطة منها عند أصول الدين اسمان رئيسان. الأولى الدلالة المحدودة وهو أربعة أنواع. الأولى تبارك الله، الثاني إثارة المرء، الثالث دلالة المرء، الرابع دلالة الاقتراع. فالحكم الثاني كل هذه التقنين رئيسيه تنقطع بالدلاله تقنين التقنين رئيسيه. الاول دلاله قبليه ووضع قبليه اربع انواع، العباره والعباره وكذلك الماضي دلاله القضاء. الحكم الثاني الدلاله غير المحدوده، الدلاله غير المحدوده ويطلق عليها الضرورية. إذا إخواتنا دلالة الألفاظ على معانيها عند العلماء يقول اثنان رئيسان، فكر يخص اللفظ تحت، وهذا الاسم الذي يخص اللفظ تحت أربعة أنواع: نوع المنطوق، ونوع الإشارة، ونوع الدلالة، ونوع الإقتضاء. فهناك اسم ضرور من أقسام الدلالات خارج عن اللفظ، خارج عن اللفظ، وهذا القسم الثاني يؤمن على مفصلة في الدلالة بالتجاوز من الملاك يؤمن على نفسه بالتفصيل والتأثير الشرعي. الآن نبحثنا في دلالة اللفظ، الدلالة اللفظية على المعاني. أصل الدلالات وأصل مواقف الدلالات الذي يشترك فيها الفقيه العربي الذي يعرف العربية هي دلالة عبارة النظر، هي دلالة عبارة النظر. ما بعدها من الإشارة والدلالة والاقتداء من اختصاص الفقهاء، فهي خاصة بالفقهاء وعلماء الدول. لكن الآن إذا أكبر دلالة عبارة النظر، دلالة النظر على المعنى أو الحكم المعقول من صوته أو تسريعه أثارة أو تبعا. نقطة أيضا قد يستند النقط على اثنين أو أكثر، أي نقط يعرف فقد الشاعر بالفرائض الخارجية أو النفسيات أو لم يرى نفسه. إذا ظهر منطوق المرض، منطوق المرض الخلاصة في منطوق المرض أنه دلالة النفس على الإثم أو على معنى الإثم فيك النفس وجاء من أجله. الله جل وعلا أراد بأخذ الآية من الآيات سبع وسبع وسبع إلى رأى التفكير المرض فيك من أجل هذا الإثم. مثلا وأن الله جل وعلا ما يريد نستفيد من جملة الأشياء وفكر أي رأي حلم الغيب أن أعلى من بيع على الحكم الثاني الربا على الحكم الثاني المناورة والسفر إلى الغنى بين بيع إيه؟ بين بيع إيه؟ شر العلم دلالة المناورة بين بيع الغنى هل يجب أن تطاولها؟ ولا تقول لا أعلم بل لا بالتفاعل ليست ضمنيه ولا مكافاه كل ذلك ليست مكافاه حتى في الله لا يكفاها المناره بكل ضلال الناس لا يريد فيعطى ضلال النفس على معناه باي طريقه مكتوبه ان اعطى المناره ضلال الناس بسبب النور مختلفه في ذكرناها ان النبي متى جاء المرض الشرعي من أجل هذا الاسم خاصة فتكون العلاقة بين الفتاة وبين الاسم لبدليل أن تكون علاقة بينهما علاقة لأن الله ربنا معدية بكلام علمي أصولي مبدئ على حكم الرجع إلى الأوامر نقول نقول بين الآية من مسلوق نفسها على حرمة الرجع دلة الآية بممنوط نفسها على علم الغيب دلة الآية بممنوط نفسها على أن البيع غير ريع حتى من أين لما أقول دلة الممنوط نفسها أي أن الله عز وجل شعرها شعرها بالآية من أجل هذا المعنى جاء جاءت الآية من الغاية من أجل هذا المعنى يقول الله عز وجل ويجبدكم أقول لا ما في ذلك الإشارة فهل تكتبون أنك الآن بلا أفضل إشارة يقول له عز وجل وإن خفتم أن لا تكتبوا كل لا فأصبحوا ما راى رجل من النساء ملكنا وخلال ورباء فإن خفتم أن لا تعبدوا فواحدة فإن خفتم أن لا تعبدوا فواحدة صحابة فواحدة فهو بتتكلم من شيئا من النفق على اليقين بذل الاحقاع الى يده فعلى ان الاله يقول ان كنتم قد خفتم من العدل مع اولاد الرابط الاموات فافتحوا من النساء بدنا يقلها ورباع فقير بشرط العدل فان خفتم الا تعدلوا فواحده فان خفتم الا تعدلوا فواحده. الآن ما يذكر لي منظور هذه الآية بعبارة نفسها ما هي الأحكام الفقهية التي نستفيدها بعبارة نفسها في الآية ما يذكر لي تفضل الله زواج الزوج بين أكثر من زوجة هذا ما يذكر لي لا نعود لها مشروعية التعداد وزواج من أكثر من زوج هذه الحكم الأول. الحكم الثاني بغير الذي أرادها زواج زوج بين النساء فقط إلى الأربعة تملك مرة في نفسها ثلاثة تلوى هذا الحكم. الحكم الثاني الذي جاء دائرة من أجله نعم من لم نجد في نفسه أحدا يعلم عليه التعداد الآية فيه أرد خالق أرد لكن هذا هو من الاطلاع العرب على الاطلاع لكن فقير الفقير يقدر الى اشياء كثيره وارتبط من هذه الاشياء اكثر اتجاه يوم فالمقيمة الآن يقول الله يقول ما رأى الله والمرأة إذا رأيه للغني إلا النظر إليها ففي الآية مشروعية النظر إلى المقبولة فلا مقبولة تقول جميل مقبولة جميل ولا يدخل من الا رائد الا رمزه الفقه في الفقه ومن العنايه والقدره فيبدا رمزه نحترم في يدخل هذين من على اداره النار حتى نحن هذه الاشاره وكل مثلا جريمه الاشاره هي تكون حاصل فنستخرج منه بالاضافه نحن نريد ان تكون الفاضله مفتوحه بل الاشاره الممدوح بالدلاله بالقدره لما يصلي هذا يحصل على جراءات ويصلي